بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدم لكم الشريط 50 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة، شرح العمدة في الفقه، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة: باب أحكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء وإن صاما أجزأهما. الثاني الحائض والنفساء، تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما. الثالث الحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. أصلحوها. الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير إلا من أفطر بجماع في الفرج. إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا. وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا. من الذي أطعمه؟ أطعمه. وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا إلا أن يكون. عندك مسكينة؟ إيش عندك أنت؟ مسكينا. شغول. أطعمت مسكينا. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر حتى فلاش يعني. وإن كان أطعم عنه لكل يوم مسكينا. وإيش عندكم أنتم؟ أطعم مسكين يا شيخ. إذا قرأت أطعم لازم تقول إيش؟ مسكين. وهي هكذا عندنا. ها؟ هذا مات. مسكين الثاني. مو مات هو. كيف يطعم؟ وإن كان لغير عذر أطعم. إذا الأولى إيش؟ أطعم. ها؟ هل إذا تبي تقدر يعني أطعم وليه موضوع آخر. وإن كان وجوه اللغة كثيرة. ها؟ تذكرات كثيرة. ما أسمع. تذكرات كثيرة. إيه نعم، قدر ما تريد. ليه؟ أطعم عنه وليه لكل يوم. تقدر يا شيخ، باب التقدير واسع جدا في اللغة. باب التقدير واسع. نعم. وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. قال الشارح الإمام بهاء الدين عبد الرحمن ابن إبراهيم المقدسي: باب أحكام المفطرين في رمضان. لما تترحم عليه رحمه الله تعالى. طب عندك اسمه هكذا أنت ولا تزيد؟ لا هكذا. قال الإمام بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي رحمه الله تعالى: باب أحكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي إيش يعني به الصيام، نعم، يعني إن كان الصيام وإيش يضره، إن كان الصيام وإيش يضره، نعم. فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، لأن الله سبحانه قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر، وقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولقوله عليه السلام: ليس من البر الصوم في السفر، متفق عليه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فأفطر، فبلغه أن ناسا صاموا فقال: أولئك العصاة، رواه مسلم. العصاة عندكم؟ وإن صام أجزاهما لذلك. الثاني يكفي واحد وحده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه بعد. باب أحكام المفطرين في رمضان. ذكر الأول أو القسم الأول المريض الذي يتضرر بمرض الصيام، وكذلك المسافر. والمريض قطعا لا شك النص فيه واضح، وإن كان يعني يتضرر يقينا فهذا يجب في حقه إيش؟ يجب في حقه الفطر. ما نقول فالفطر إيش له أفضل، لا شك وجوبا يجب عليه أن يفطر، ولا شك إذا وجب عليه فالأفضل في حقه إيش؟ الفطر للصيام. وأما المسافر، المسافر أقول هذا فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الجمهور، جمهور العلماء على أنه يجوز له الصيام كما يجوز له الفطر، الفطر جائز والصوم جائز. واختلفوا هذا الجمهور قطعا يعني الأئمة، واختلفوا رحمهم الله في الأفضل، فقال بعضهم الأفضل إيش؟ الصيام، وقال بعضهم الأفضل الفطر. الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي قالوا أن الصيام إيش؟ أفضل. والإمام أحمد رحمه الله قال على الإطلاق الفطر أفضل. نعم نعم، الجمهور كلهم على أن الصيام أفضل، الصيام أفضل، والإمام أحمد على أنه إيش؟ الفطر أفضل مطلقا. استدل طبعا الإمام أحمد يعني هنا ما ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وكذلك عن حمزة بن عمرو قال يقول قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذه قطعا أدلة الجمهور على جواز إيش؟ جواز الأمرين. وكذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه، وأيضا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، يقول يعني سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر، ولم يعب المفطر على يعني منهم من كان يصوم. فمعناه أنه إيش؟ كلا الأمرين جائز، ولكن على خلاف ما هو الأفضل. بعض يعني أهل الحديث والسلف رحمهم الله، وهو مذهب قطعا الظاهرية وابن حزم، قالوا يجب عليه إيش؟ الفطر، ومن صام في السفر فإنه لا يجزئه وعليه القضاء، ولو صام، ولو صام فإنه إيش؟ لا يجزئه وعليه، يعني مثل من؟ أحسنت، كالحائض والنفساء. بدليل قالوا قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، فعدة. طبعا ما عندهم تقدير، لكن الجمهور يقدرون: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإن أفطر في سفره فإيش؟ فعدة. هم ما عندهم تقدير، عندهم إيش؟ الأمر إيش يقتضي؟ الوجوب، خلاص انتهى. فمن صام في حال سفره فلا يجزئه ويجب عليه الفطر. هذا مذهب الظاهرية، نعم، وكثير يعني من أهل الحديث أظن كثير منهم قال بهذا. ولا شك الصواب والصحيح أن كلا الأمرين إيش؟ جائز، وأن الفطرة يعني كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وخاصة يعني يتأكد أو تتأكد الأفضلية في الفطر إن كان يشق، كان يشق عليه، إن كان يشق عليه. وأما حديث ليس من البر الصوم في السفر، وهذا يعني ذكر العلماء يعني الأصل في هذا إيش؟ أن رجلا يعني ازدحم عليه الناس في السفر وكانوا إيش؟ كان صائما، فلما قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصوم، يعني شاق على نفسه وشاق على إيش؟ على يعني رفقته جميعا يبارونه ويدارونه في إيش؟ في سفره وصيامه. نعم. فمن كان يقوى على الصيام فله الصيام، ومن كان يشق عليه الصيام أو أن الفطرة أفضل كما هو مذهب الإمام أحمد، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. يقطع للمسافر كل هذا يعني الأحكام التي تتعلق بالمسافر الذي يحق له إيش؟ الأخذ بالرخص. نعم. سفر القصر. نعم. لا له الفطر، له الفطر إن كان يعني وضعه وضع مسافر وعنده أعمال ولا كذا، إيه له. نعم. في حق من؟ مسافر غالب أسفار الرسول أنه كان يصوم. وين؟ الحديث هذا إن أول صام ثم ما تجاوز الآن قال إن الصوم شق على الصوم فأفطر. فكان أول أمر ولا كان صائم. طيب بعدين انت تقول اول الامر وبعدين ثاني الامر افضل. الخلاف لك ان تاخذ براي من الجمهور، لكن نحن راي احمد احب ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، ان الله هذا يعني ممكن هذه الأمور كلها يعني لهم فيها تأويلات الفقهاء في ردودهم، ذهب مفطورون في الأجر إذا قاموا على أمر من؟ على أمر الصائمين في السفر، ناس صيام وناس إيش مفطرين، والمفطر هو اللي يشتغل وينصب ويجيب الماء والصائم إيش مكانك تحمدي، هذا قطع الذهب المفطرون بإيش يعني لهم فيها تأويلات، لكن هذا الحديث العام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى. نعم. وثاني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما عاب المسافر على الصائم على المفطر المفطر، فالأصل الجواز، الأصل إيش؟ الجواز، لكن الخلاف في الأفضلية. نعم. قلت أن بعض الجمهور قالوا الصيام أفضل وبعضهم يقول الفطر أفضل. على الإطلاق أحمد يقول الفطر أفضل، لكن الجمهور مالك أبو حنيفة والشافعي يقولون الصيام إيش أفضل، أنه يعني يبرأ للذمة وتأدية العبادة يقولون أداء خير من تأديتها إيش قضاء، هكذا لهم أقوال كثيرة. و كيف إذا صام؟ إيه طبعا لا شك أنه يجب ترك الوجوب إيش إثم، يجب عليه أنه إيش يفطر، يجب عليه أن يفطر، فمن ترك الواجب لا شك أنه يأثم، مو بس يأثم، يأثم ولا يجزئه وصيامه فاسد ويجب عليه القضاء. أي نعم، بس باقي يطقونه بس. أي نعم أحسنت. يقول الأسئلة بعد الدرس. نعم. الثاني الحائض والنفساء تفطر، الحائض والنفساء تفطران وتقضيان إجماعا، وإن صامتا لم يجزئهما إجماعا في الحيض. حتى البخاري لما بوب رحمه الله ليس من البر الصوم في السفر قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه وقد اشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. شفت الفقه يعني في مثل هذه الحالة نقول ليس من البر إيش الصوم في السفر. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، تعني في الحيض والنفاس مثله. نعم. وهذا قطعا هذا هو الأصل، الحائض والنفساء، يعني الله عز وجل كأن الله قد وضع المسافر شطر الصلاة عن الحامل والمرضع، وهؤلاء كله بالله عز وجل وضع عنهم، لكن قطعا الصلاة لا يؤمرنا فيها بإيش بالإعادة بخلاف إيش بخلاف الصيام. نعم. الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا كالمريض. وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، لقوله سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. يقول: والثالث الحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما فيش فعليهما إيش؟ القضاء. فعليهما القضاء. هذا قطعا مذهب الإمام، أو قول الإمام أحمد رحمه الله. الجمهور أن الحامل والمرضع في حال الخوف على النفس عليهما القضاء والإطعام، القضاء والإطعام. هذا مذهب يعني الإمام الشافعي رحمه الله ورواية لأحمد. وفصل بعضهم قال: إن كان الخوف لعلة، أو الخوف فقط على الجنين وهي ما تخاف ولا يؤثر عليها الصيام، تكون قوية في بنيتها، هنا يكون عليها إيش؟ القضاء والإطعام. ولا شك القول الأول إيش؟ أحوط في كلا الحالتين، كما هو يعني قول الإمام الشافعي رحمه الله ورواية الإمام أحمد، مطلقا عليها القضاء وعليها الإطعام. نعم. وأما أبو حنيفة رحمه الله ومن وافقه قالوا عليها إيش؟ القضاء فقط، ما في إطعام. خافت على نفسه ولا خافت على إيش؟ على ولدها، أبدا ما في إلا إيش؟ القضاء، أن الله عز وجل ما أمرها إلا بإيش؟ بالقضاء. نعم. أي نعم. أيوة، هو قول الإمام أحمد، ما في دليل، ما في دليل، دليل خاص قاطع ما في أبدا. نعم. الرابع العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين. نعم. لقول الله سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. قطع الدليل واضح. نعم. قال ابن عباس: كانت رخصة الشيخ كانت رخصة الشيخ والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. نعم. اقرأ يا شيخ. نعم. مسألة: وعلى سائر من أفطر القضاء. قلنا عن الحامل والمرضع. نعم. وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة. نعم. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، لما روى الزهري عن حميد بن عبد الرحمن. قطعا والأمر على الترتيب عند الجمهور، الأصل إيش؟ الاعتاق. فإن لم يجد ها ماذا يفعل؟ الصيام، صيام شهرين متتابعين. فإن لم يكن قادرا يعني عاجزا عن الصيام فإيش؟ فإطعامه على الترتيب هكذا، أول ثم الثاني ثم يصير إلى الثالث. وأما الإمام مالك رحمه الله فقال: بل هو على التخيير. على إيش؟ على التخيير. نعم. ولا شك قول الجمهور هو الأرجح. نعم. للترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه وقال إيش؟ نعم، هلكت يا رسول الله. نعم. لما روى الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. بدأ معه بإيش؟ بالرقبة. هل تجد؟ نعم. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك كلها الثلاثة لا ها؟ لا. نعم. فبينما نحن على ذلك أتى النبي صلى الله أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. فقال: المكتل الزنبيل، المكتل اللي هو الزنبيل أو القفة المصنوعة من إيش؟ من الخوص. نعم. نعم. فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها يريد الحرتين. يعني حرتين، الحرة الشرقية والغربية، يعني المدينة كلها. أبد في المدينة كلها ما في أفقر إيش. نعم. فهذا سبحان الله جامع زوجته وإيش وكسب. روح يفعلها كل يوم صحيح. نعم. قال فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر مني ومن أهل بيت. رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. متفق عليه. الله أكبر، رحمة من الله سبحانه وتعالى. ها؟ مع أنه جاء ويقول إيش هلكت يا رسول الله. ها؟ والله عز وجل هكذا دينه يسر، يسر الله سبحانه وتعالى في الثلاث، ثم إيش يعني حصل هذا الطعام فأطعمه نفسه وإيش وأهله. قطعا الراجح والصحيح كما قلنا إيش على الترتيب لهذا الحديث، وهو قول الجمهور. ثم أيضا نذكرون هنا، هل على المرأة يعني مثل ما على الرجل، أم أن يعني هذه الأمور أو الكفارة هذه على الرجال دون النساء؟ طبعا الأصل أن الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية والكفارات وغيرها إيش سواء الأصل إيش. بعدين هم دائما يطالبون بإيش، يطالبون بالمساواة الحريم ولا لا؟ فالأصل في الأحكام الشرعية يعني ما كلف الله عز وجل، فأنها تكون يعني المرأة والرجل سواء، خاصة إذا كانت المرأة مطاوعة إيش لزوجها في الجماع، ويعني مختارة وعالمة بالتحريم، تكون يعني مطاوعة وراغبة مختارة وتكون عالمة بإيش بالتحريم. إذا اجتمعت هذه فإن عليها القضاء وعليها. طبعا بعض الناس يسقطون القضاء، الحقيقة ما في إسقاط القضاء، القضاء يعني قضاء اليوم لابد منه، وإن صام شهرين وإن صام شهرين، الشهرين إيش كفارة، نقول له بعد الشهرين عليك إيش قضاء يوم. قضاء يوم أيضا، القضاء عن يوم رمضان ثم الكفارة بعد ذلك، والكفارة قطعا على الترتيب. فكذلك يكون على المرأة مثل ما على الرجل تماما. الإمام الشافعي رحمه الله يقول ليس على المرأة كفارة، قال لا المرأة ما عليها شيء. ليه؟ لأن هذا الحديث هنا قطعا الرجل جاء وقال إيش، قال هلكت يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره لزوجته إيش شيئا. وكذلك يعني النصوص الأخرى فعلى أنها القضية فقط لمن للرجل دون المرأة، وأن هذا كان بيان يعني أو هذا وقت يعني البيان، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يبين مما يقول يدل على أنه إيش ليس على المرأة شيء، ولكن الجمهور على أنه إيش إن كان يعني بما ذكرنا عالمة بالتحريم مختارة وطاوعت زوجها في ذلك، فإن عليها ما على إيش ما على الزوج من القضاء ومن الكفارة. وهذا قطعا هو الأصل، استواء الرجل والمرأة في العبادات وفي الكفارات، وكذلك في حرمة إيش رمضان، يعني رمضان له حرمة على الرجال وعلى النساء. ثم أيضا يذكرون بعض الفقهاء أن هذا الجماع ويعني ما يجب على الإنسان إذا جامع يعني في الفرج وأيلج إيلاجا كاملا، أن العامد والناس في الجماع سواء، يقولون العامد والناس يعني ما في نسيان، لأنه بعضهم قال لا يتصور النسيان في حال إيش، ممكن الواحد ينسى يشرب له شربة ماء، أما ينسى ويجامع يقولون هذا، فالعامد والناس فيه سواء. وهذا رأي عند الإمام أحمد رحمه الله، هذا رأي عند الإمام. وأما الجمهور فإنه إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. والله صورتها يعني صعب، لكن إذا قال لك أنا ناسي ناسي ان رمضان وجاء يعني جامع زوجته وباشرها وفعل، بعدين انتبه انه ايش احنا في رمضان، فقالوا ان كان كذلك فلا شيء عليه غير ايش غير القضاء ان كان ناسيا. نعم. لان هذا هو الاصل، هذا الذي يكثر وهذا الذي يقع. اما الجماع نعم، بعدين الجماع عليه قضاء، يعني حتى قالوا في حال النسيان عليه القضاء. نعم. كانت لا ما عليها شيء، لا إذا أكرهها قطعا ما الإكراه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما اشتكره عليه. ها؟ في حال الإكراه أيضا خلاف بينهم، خلاف قوي جدا، لكن الأصل أنها إيش تقضي إذا ما استطاعت يعني بقوتها أن تدفع زوجها عن نفسها. نعم خاص بالرجل أم لعموم؟ لا العموم إن شاء الله، يعني رجل جامع ما أنه ما يبقى في ذمته يزكى الدين؟ لا أبدا، ليش؟ هذا الحديث واضح جدا. والله ما في وجه، ما في وجه الخصوص، وهذا مذهب الإمام أحمد. فقال فإن لم يجد فإن لم يستطع فإن لم يجد سقطت عنه. لا لا لا هو إياها خلاص سقطت عنه، سقطت عنه الكفارة، قال خلاص روح أكل أنت وأهلك، هو زوجته وعياله. نعم قطعا وجوبا. كيف ما في أفقر منه؟ يعني ما في أفقر مني في المدينة كلها؟ ها أقره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما في أفقر منه، صحيح ولا لا؟ قطعا إذا وجد نعم يطعم، لكن ما وجد قطعا ما وجد. نعم الشيخ الكفرات ما تبقى في ذمة يا شيخ، هذه تسقط، لأن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح أسقطها عنه، أسقطها عنه صلى الله عليه وسلم. طيب الشافعي حديثه واضح، دليل واضح. نعم لكن يعني الأصل عند الجمهور أيضا قوي يا شيخ، يعني لو كانت المرأة مختارة ويمكن المرأة هي اللي أثارت شهوة الرجل، نعم يحصل ولا ما يحصل؟ نعم يعني هذا مسألة الجماع، يعني حق للرجال وحق لمن؟ النساء. فإن كانت المرأة هي اللي أثارت المسكين هذا ها؟ وعالمة وراغبة ومطاوعة كيف نقول بس أنت يا المسكين عليك وأنت ما عليك شيء؟ وعلينا هذا يفتح الباب على النساء يا شيخ، هذا يفتح الباب على من؟ على النساء. لا تقضي يوم تقول ما يخالف، هين القضاء سهل، ما عليها إلا قضاء يوم. ها نعم لا تفتح الباب على النساء. شوف الجمهور قال بأنه ما عليه شيء ولا بس ما بحمد. كيف الجمهور قال ب... لا قالوا عليه، كيف قالوا ما عليه؟ الشافعي اللي قال ما عليه شيء. لا لا أصل الحبيب الجمهور قال بأنه خاص ولا عام؟ نعم إلا اللي ما بحمد، إنما بحمد إيش اللي خاص؟ إسقاط الإسقاط إسقاط الكفار. كان الجمهور إيش الجمهور قال إيه؟ نعم مسألة، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية في يوم واحد فكفارة واحدة. طيب لو أنه جامع، يعني أيضا ممكن هذه مسألة النسيان، يعني مثل الرجل اللي جامع زوجته يظن أنه إلى الآن ما جاء وقت إيش؟ وقت الصبح، يعني يظن أنه ليل مثلا، أو يعني ظن أن الشمس قد إيش ما عنده صبر، ظن أن الشمس غربت راح على طول إيش، فهذا يعني أيضا قطعا الإمام أحمد عنده إيش عليه الكفارة، يوجب عليه إيش الكفارة، ما دام أوجبه على الناس فيوجبه قطعا على هذا المخطئ، لكن الجمهور قالوا ما على شيء. نعم اقرأ المسألة اللي بعدها يا شيخ. مسألة، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية في يوم واحد فكفارة واحدة ولا خلاف فيه بين أهل العلم، وإن كان في يومين فعلى وجهين، أحدهما تلزمه كفارة واحدة لأنه جزاء عن جنابة تكرر سببها. جناية، جناية لأنه جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتداخل كالحدود. نعم. وكما لو جامع في يوم مرتين ولم يكفر، والثاني تلزمه كفارة. يعني الصورة عندنا أكثر من صورة، صحيح؟ أنه لو جامع ولم يكفر ثم جامع ثانية، فيقول هذا إما يكون في يوم أو يكون في يومين مختلفين. فإن كان في يوم واحد يعني جامع وما كفر، وفي نفس اليوم راح جامع مرة، إيش اتفاق بين أهل العلم أنه عليه كفارة إيش واحدة فقط، محل اتفاق ما في خلاف. لكن لو وقع منه في يومين مختلفين، يعني اليوم جامع وما كفر، يبي يكفر ويبي يبحث، وجاء بكرة أيضا جامع قبل أن يكفر عن الجماع إيش في يومين مختلفين، هذا قطعا هو اللي فيه إيش فيه الخلاف، فيه الخلاف. فظاهر يعني مذهب الإمام أحمد إيش يقول؟ قال يقول فعلى وجهين، أحدهما تلزمه كفارة إيش واحدة قياسا على إيش، قياسا على مسألة الجنايات والحدود، يعني قام بجناية عليها حد من الحدود، ثم يعني سرق اليوم، طيب وبعدين سرق وبعدين سرق وبعدين امسكوه، كم حد يقيم عليه؟ حد واحد. فالتداخل في الجنايات التي عليها الحدود، يقول قياسا على هذا نقول إيش، يتداخل الجماع وتتداخل الكفارتان، فتكون عليه كفارة إيش واحدة. القول الثاني قالوا تلزمه كفارتان، الإمام مالك والإمام الشافعي قالوا لا أبدا، لأنه كل يوم لها يعني عبادة، لكل يوم عبادة إيش منفردة، كما لو وقع الأمر منه في رمضانين مختلفين، يعني رمضان هذا ورمضان أيضا الماضي، هنا في رمضان هذا جامع وفي رمضان الماضي إيش جامع، فهذا محل اتفاق عندهم أنه عليه كم؟ نعم كفارتين. وأما أن كفر يعني جامع ثم كفر ثم جامع، هذه صورة إيش أخرى ذكرها هنا، قال إيش، فهذا محل اتفاق عندهم أنه عليه كم؟ نعم كفارتين. وأما أن كفر يعني جامع ثم كفر ثم جامع، هذه صورة إيش أخرى ذكرها هنا، قال إيش، وإن كفر ثم جامع، نعم يعني جامع ثم كفر ثم إيش جامع، أيضا الصورة ما تخرج عن أنها تكون إيش، ما تكون في إيش في يومين مختلفين، فإيش يكون عليه إن كان في يومين؟ طبعا كفر لأنه جامع وكفر، وبعدين جاء في يوم آخر إيش وجامع، أيضا لابد إيش يعني الكفارة الماضية لا تأتي على إيش الجناية السابقة اللاحقة، واضح؟ فتكون عليه كم؟ كفارتين بلا خلاف بين أهل العلم. لكن حصل منه في يوم إيش في يوم واحد يعني جامع وراح كفر على طول، أعتق رقبة ورجع في نفس اليوم إيش وجامع، هذا أيضا يعني على خلاف بينهم كان في. فالإمام أحمد قطعا يقول على أنه عليه كفارة إيش كفارة ثانية، أي نعم، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، نص عليه لأنه تكرر السبب بعد استيفاء حكمه، لأنه الكفارة الأولى خلص عن الجناية إيش الأولى، ثم جاء ووقع في جناية إيش، يعني مثلا سرق اليوم سرق ومسكوه وأقاموا على الحد، ورجع العصر بعد مرة سرق يقام عليه حد إيش حد آخر، واضح؟ طبعا المسألة كلها قياسية اجتهادية، نعم الأصل أنه يرجع فيها الأمر لمن؟ للقاضي، للقضاء. نعم الأصل أنه ما يجابع يا شيخ، لا المبادرة مطلوبة في كل شيء، صحيح ولا لا؟ نعم يتوب ويبادر في الكفارة وفي كل شيء، وإن كفر ثم جمع فكفر، طيب هو مفطر يا شيخ كيف كفر؟ لا يجب عليه الإمساك يا شيخ، لكن يجب عليه الإمساك، الله أكبر، لكن يلزمه إيش؟ يلزمه الإمساك، خلاص يلزمه الإمساك. بعدين هم مو فقط لأجل أنه أفطر القضاء فقط، المسألة مسألة إيش؟ يعني عقاب على الجناية هذه على الجماع، أنه هذا ينتهك حرمة إيش؟ حرمة رمضان. شيخ عندك الليل اعمل ما شئت إلا في نهار رمضان، فانتهاك حرمة يعني المسألة ما هو مسألة لأجل يوم رمضان، لا اليوم يقضي يا شيخ يقضى، لا المسألة مسألة إيش إنه عقوبة على إيش على هذه أو على هذا الفعل. نعم مسألة كان إذا ولم يكفر على الأولى فكفر واحدة إن شاء الله كيفك. إن كان غني قل له كفرتين، وإن كان فقير يعني بعضهم كذا يفرق في الأحكام يفرق في كذا، فتشوف إن كان والله غني وعندك يعني المملوكين كثر قل له أعتق رقبة وأعتق رقبة امشي. ها واضح؟ وإذا فقير ما يستطيع يعني الصيام ما راح ينفع الناس ولا ينفع الفقراء الآخرين، فاجمع عليها في كف قل له صوم شهرين خلاص. نعم هكذا يفعل الفقيه، يشوف المصلحة، يشوف ايش، يشوف المصلحة. إن كان يعني راح يعتق من الناس اللي ايش يستطيعون ايش الاعتاق وعنده مال والحاجة تستدعي العتق، نقول له اعتق ثم ايش ثم اعتق. اذا ما يستطيع قطعا عليه الصيام، الصيام ما حد راح ينتفع منه. قلوا صوم شهرين وخلاص كفارة واحدة. إيش قال ابن حزم لعلها كيف؟ لعلها طيبة. وابن حزم يلغي هذه الأمور كلها، القياسات هذه كلها لا شك. نعم نقرأ يقرأ، خلنا نروح نشوف لكم إيش قال ابن حزم. مسألة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية نص عليه لأنه تكرر السبب بعد استيفاء حكم الأول، فوجب أن يثبت الثاني حكمه كسائر الكفارات. نعم. مسألة، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة للخبر. شفت كيف؟ كل من لزمه الإمساك يعني ولم يكن إيش ممسكا صائما، لكن الأصل أنه واجب عليه إيش، واجب عليه الإمساك. مثل من؟ ها؟ هذاك مو واجب عليه الامساك، لا هو يقول وكل من لزمه الامساك، المسافر لا يلزمه الامساك، يلزمه لا. يعني يمثلون مثل انسان ما عرف الهلال، حاول في اول الليل ما عرف، نام الصبح نام في الليل، ويوم قام قال لا جاء الخبر في الليل، ايش امس في الليل، هو ما صحي مثلا الا اثناء النهار، قالوا لا جاء الخبر في الليل انه ايش الدنيا رمضان، هذا قطعا ايش هذا عليه القضاء، يجب عليه يجب عليه الإمساك، عليه القضاء ويجب عليه. فهذا إذا جامع حكمه إيش؟ نعم. وكذلك إذا نسي النية، عرف أنه فعلا بكرة رمضان لكن ما نوى، لأنه قطع عن صيام الفريضة يشترط فيها إيش؟ تبيت النية، وهذا ما نوى، جاك الصبح قال لك والله أنا نسيت ما نويت، إيش تقول له؟ تقول أمسك وعليك وعليك القضاء، تمسك وعليك. أو مثلا كان يعني لو أنه أكل عامدا، هذا يعني من باب أيضا إجراء العقوبة عليه، معنى الإمام مالك وبعض أهل الرأي يقولون هذا أيضا يعني تجب عليه الكفارة، يعني هو أراد الجماع ولكنه قال إيش الجماع فيها كفارة، خل روح آكل واشرب وقول أفطرت وبعدين نروح إيش. فلا نقول من أكل يعني عامدا أو ناسيا وجب عليه إيش، وجب عليه الإمساك، فإن جامعت أيضا فإيش فيعني يلزمك أو تلزمك الكفارة. نعم كيف هذا؟ طبعا هذه الأمور كلها في مذهب من؟ في مذهب الإمام أحمد. وأما الجمهور كل هذه الأشياء قالوا لا إيش لا كفارة عليه، لا كفارة عليه. نعم شيخ منات الجمهور يجعلون الحرمة للصوم وهو لرمضان. أي نعم للصيام نفسه أحمد جعله لرمضان. نعم لذلك ما فرق بين الناس والعامد وبين يعني من ظن ايش يعني غروب الشمس او من ظن عدم طلوع ايش طلوع الفجر. نعم. واما قطعا من لم يلزم الصوم لعذر شرعي هذا قطعا لا شيء ايش لا شيء عليه. نعم. مسألة، ومن اخر القضاء لعذر حتى ادركه رمضان اخر فليس عليه غير القضاء لقوله سبحانه فعدة من أيام أخر، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، لما روى ابن ماجة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. نعم هذا قطعا كان في يعني مات، ولكن عد هذا الموت من باب إيش أنه فرط وما صام إيش يعني فترة طويلة. نعم. فالجمهور على أنه فعلا إذا أدركه رمضان القادم وما صام من رمضان الأول فعليه القضاء والإطعام كما يعني هو مذهب الإمام أحمد. وأبو حنيفة رحمه الله قال إيش؟ لا شيء عليه غير هذا القضاء، بس ما عليه إلا القضاء، ما عليه إلا القضاء لقول الله عز وجل عدة من أيام أخر. نعم. سواء جاء رمضان ولا جاء رمضانين ولا جاء ثلاث، واضح؟ نعم. والله شيخ قول الجمهور زين حتى الإنسان ما يتمادى في يعني أحوط في دين الله عز وجل. نعم. ما؟ كيف؟ نعم. من هو اللي أخر لعذر؟ لحظة، ما عليه شيء، كان معذر، ما عليه إلا القضاء. نعم. وعن عائشة أنها قالت يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه. وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم رمضان، قال أما رمضان فيطعم عنه وأما النذر فيصام عنه، رواه الأثرم في السنن. نعم. مسألة: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، لأنه حق لله تعالى وجب بالشرع ومات، وجب بالشرع ومات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج. نعم، واضح. ها؟ يعني مرض في شهر رمضان ثم ظل مريضا إلى منتصف شوال أو مثل آخر شوال وبعدين مات، معذور ولا ما هو معذور؟ يسقط عنه. نعم. لا ما يلزم، لا ولا يلزم، لا ما يلزم، لأنه الأصل في المريض الذي يرجى برؤه إيش؟ الله. نعم. مسألة: وإن كان لغير عذر أطع، وإن كان لغير عذر، أما إذا أخر ثم مات وما لم يكن له عذر فيش في التأخير. نعم. مسألة: وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا. ليش مسكينا أطعمه؟ ها؟ لا الطعام سبحان الله الطعام. نعم. حتى تحت مسكينا إيه، يمكن الظاهر انها من باب اطعمه يعني. اطعمه اطعمه انه وليه، خلاص اكتبها قدرها كذا وامشي. وان كان لغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكينا. هو مصر على ان يقرا على نسخته. ها. لحديث ابن عمر وعائشة وابن عباس. نعم. وابن عباس. مسألة: إلا أن يكون الصوم منذورا فيصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة، لما روى البخاري عن ابن عباس قال: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأقضيه عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك، لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك، عن أمك. نعم. نكمل الحديث هكذا. أما ذاك حق الله عز وجل، والله عز وجل يسقط حقه بعدم القدرة أو الاستطاعة أو الموت. أما هذا هو أوجب على نفسه النذر قطعا، هم الذين أوجبوا على إيش؟ أنفسهم. لا. طيب كما تحبون. وانا قلت يعني حتى ننتهي الاسبوع القادم، احنا بس باقي بعدين ايش؟ صيام التطوع وبعدين الاعتكاف. اي نعم. ده في تفريط. نعم ده في تفريط. نعم. اقرأ. يقول السائل: هل تقبل شهادة أنثى في رؤية الهلال وكذلك الصبي المميز؟ والله الصبي المميز لا، المهم لابد يكون يعني عاقل مكلف يعرف هذه الأمور. أما المرأة الأصل أنه شهادته بإيش؟ بنطلب شهادة شهادة الرجل، الله أعلم. يقول السائل: إذا رأى رجل هلال ثم ذكر لبعض الناس ما رأاه، فهل يلزمهم الصوم أو لا؟ يعني روحنا النساء يتراءون الهلال، يمكن في آخر الزمان يجي سبحان الله يجلس الرجال وتخرج النساء لتراء إيش؟ تراء الهلال. لا يعتد بها. يقول السائل: إذا رأى رجل هلال ثم ذكر لبعض الناس ما رأى، فهل يلزمهم الصوم أو لا بد من وصول الخبر إلى الوالي ثم يصومون بأمره؟ لا شك لا بد، لا بد، نعم، إلا إذا كان يعرف أنه ما يوثق فيه، ما هو محل ثقة. أما إن كان محل ثقة فيخبر ويصوم الناس برؤيته، نعم، وبخبره. شيخ، هل يجب أن شيخ القضاء كيف؟ هو بنفسه، نعم. يا شيخ، هل يجب أن شيخ القضاء في أن رجل شاف هلال ما تمكن وصول الوالي إلا اليوم الثاني، أخبر الوالد أنه هل يجب أن شيخ القضاء بعد رمضان؟ ليش، وين كان يعني؟ قدام في البر ما تمكن وصوله الوالي إلا يوم الثاني الظهر. هل يلزم الناس قضاء بعد رمضان؟ يمسكون، نعم، يمسكون. ما يقول شيخ، كان راجع من سفر، انتهيت من الأوراق؟ لا يا شيخ، توقفت. يقول السائل: لو رأى رجل الهلال ولكنه غير عدل، فهل عليه أن يخبر الحاكم أو يسكت؟ غير عدل؟ ها؟ يخبر، هو يروح يخبر، لأنه قد يعني تعضد يعني شهادته بشهادته، يمكن يكون واحد آخر أيضا جاي ومبلغ ولا شيء والناس في شك، ها؟ ممكن قد يستأنس به وقد يخبر، يخبر هو، وهو عارف نفسه أنه ما هو عدل يعني. أسئلة غريبة تطري على الآن. والله إن صحت توبته فالأصل أنها تقبل، يعني إذا عرفوا منه يعني صدقه وتوبته، لكن إذا كان يعني قبل يومين بس جلد ما عرفنا إلى الآن وعرفنا استقرار حاله، نعم. يقول السائل: ما هو ضابط العدالة؟ ما يكون يكذب، لم يعرف عنه الكذب ولم يعرف عنه الفسق والفجور، نعم. يقول السائل: من جامع وهو مسافر فهل يلزمه القضاء أم القضاء والكفارة؟ جامع وهو مسافر وهو صائم، يعني ناوي الصيام، ما يجوز أبدا يفطر لأجل الجماعة أبدا، كل شيء يلزمه، نعم. كيف؟ كيف؟ أما إن كان مفطر لا، هذا موضوع آخر. ما يجب عليه الصوم؟ كيف؟ يجب عليه الصوم؟ لكن يعني الصيام في حقه، وهو الآن صائم وهنا أفطر لأجل إيش؟ الجماعة. أفطر لأجل الجماعة، لا يضرب على رأسه. شيخ، أكل متعمد وبعدين أجامع؟ لا، ما يجوز لا أبدا. لو الإفطار بعد ذلك جامع. كيف؟ لو الإفطار بعد ذلك جامع. شيخ، الله سبحانه وتعالى أعلم بالنيات، ما لكل امرئ ما نوى. شيخ، ما يجوز. يقص على من يعني يحتال على من؟ لا، أقول الحكم بهذا. الحكم عند الفقهاء خلاص انتهى، مسافر ونوى الافطار ما حد يقدر يقول له شيء، ها؟ لكن الحيلة على من؟ ها؟ والله شديد ايش؟ ما قرأنا امس قبل امس؟ والله شديد المحال. ها؟ نعم، يعني سبحان الله، لكن اسئلة تطري على البال. اذا وصل في نهار رمضان وين وصل؟ منين؟ البلاد. أيوة. كان في سفر ثم وصل بنا هذا رمضان. إيه. عليه أن يمسك ولا يعني؟ والله الجمهور يقول عليه أن يمسك، لكن أهل الحديث يقولون ما هو واجب عليه، لكن طيب. ما لا يأكل أمام الناس. طيب، مثل جاء وجاء مع أهله. والمرأة إيش؟ المرأة مفطرة. مفطرة؟ إيه. ليس عليه شيء. ما عليه أن يمسك؟ لا. أهل الحديث ما هو عليه، لكن أمام الناس. لكن الجمهور إنه عليه الإمساك. عليه أن يمسك يعني، بس احتراما وتقديرا لنهر رمضان وحرمة رمضان أمام الناس، لكن الصحيح أنه مو واجب عليه لو جاء في بيته وأكل. وصل في الظهر مثلا شعان وعطشان يقول له لا تمشك إلى المغرب إيش ليه هو مفطر. نعم شنو مريضة أيوة تقول القضاء أي إن كان لا ما عليها كفارة إيش الكفارة على إيش كفارة في الجماع والمرض هذا ما يرجى له يعني شفاء ما أبدا أنا أعرف لكن بعد سنة سنتين ممكن هذه تطعم وإذا تبرعوا لها بكلية يعني من باب الشكر لله عز وجل على هذه النعمة تقضي هي الآن تطعم الآن تطعم لكن إن وفق الله عز وجل من يعني يعطيها كلية أو يعني شفاها الله عز وجل والأمر قطعا إليه سبحانه وتعالى فأقول ولو أنها أطعمت يعني أداء لشكر الله عز وجل يجب عليها أنها إيش تقضي. نعم اي فاللي ما عليه الصيام لو فعل ايش ما فعل ما عليه شيء اللي ما يجب عليه الصيام اللي ما هو واجب عليه الصيام الامساك اللي ما هو واجب عليه الامساك له ان يفعل ما يشاء يجامع ما عند الامام احمد لا حتى اللي ما عليه امساك عند الامام احمد ما دام الاصل انه يجب عليه الامساك وان كان غير ممسك يجب عليه انه ايش يمتنع عن هذه الامور فان فعل وجامع عليه الكفاره اي شيخ رجب هل يجب عليه الطعام لا ما يجب عليه الطعام ما دام يغلب على الظن انه سيشفى ان شاء الله ما يجب عليه الطعام ينتظر سنتين ان يقضي كيف انقطع ايوه شهر لما هكذا ما يصير يعيد من الاول ان كان لعذر اما ان كان لعذر لا يعذر اي هذا الشرعي اي نعم عذر شرعي طبعا مشروعية ايش اي ممكن لكن مو في كل شيء توسع صعب ولا هو لا شك النبي يعني حتى يقرب لها المعنى يقرب لها المثال.